بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحسبنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. صدق الله العظيم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يتوفى الله الام ينادي منادي من قبل السماء ابن ادم ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا نكرمك من اجلك. ايها الاخوة المؤمنون، عوض طيب مبارك الى ايات الله البينات والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الكنداوي، قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي ومصر والعالم الاسلامي والمقيم في النسيميه مركز ومدينه المنصوره. ندعو له جهرا فيه ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل المشكوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. Thank you.

Oh,

وسرقنا يوسف عند مكانه فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فانصر جميل وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي تواه وقال الذي تواه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن يرحمنا وكذلك من سمى ليوسف في الأرض ولعلمه وقال الذي تواه من مصر لامرأته أكرمي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال معاذ الله. صدق الله العظيم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، عشنا واستودعنا الى تلاوة الثور الحكيم والذي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطاوي قارئ التعبير الدعوة في الجنة العربي ومصر والعالم الإسلامي والمقيم النسيبية مركز مدينة المنصورة. الشركة الجارية الهندسية للتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مونوجرام السور والسوندات الكبرى والإنارة الذهبية الحديثة وأفخم حساسية الكهربائية. مدارس مهندس السيد عيد غاسول مهندس محمد أحمد العوضي أولي إلى مركز مدينة غمر الأهلية أمام مقام العرب الشيخ محمد أبو سلام. من داخل افترادك المقام وكسر الضيافة المتنقل ومخازن الفراش الكبرى إدارة الحاج إلهام جادو حصة الرهبان ديار بنيك الشرقية الخدمة الفندقية الممتازة أولاد أبو ديار إكوة ديار بنيك الشرقية. كان معنا أيضا من وحدة تسجيلات السوق مهندس وليد جلال كرموز سهبرة ديار بنيك الشرقية. يا أستاذة شكر الله سعيكم جميعا.